الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء والصلاة والسلام أتمنان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بكم بإخلاص بإذن الله تعالى في الاشتغال بهذه الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: تنبيه مهم، لا يعفى الجاهل مما ذكرناه من الأصول ولا يعلم فيما يقع منه من الكفر لعدم اهتمامه بالدين. أكثر الناس في هذا العصر في الفعل لا يهتمون لأمر الدين، لا يتعلمون مقام المر عليهم، لا يتعلمون ما هي الواجبات وما هي المحرمات، لا يتعلمون الفرائض وكيف تؤدى هذه الفرائض، لا يتعلمون. كذلك أكثر الناس في هذا العصر جهال أصول الدين، لا يتعلمون التوحيد، لا يتعلمون التنزيه، ينشأون على خلاف العقيدة الصحيحة. فهؤلاء لا عذر لهم في شرع الله إن اعتقدوا خلاف ما هو مقرر في أصول الاعتقاد إلى أهل السنة والجماعة، لا يعذرون بجهلهم. الجهل في دين الله ليس عذرا، لو كان الجهل عذرا لصار أفضل من العلم، لكان خيرا من العلم. لو كان كلما جهل الشخص يعذر ولا يؤاخذ ولا يكتب عليه إثم يصير أحسن من العلم، لأنه يكون أسهل أن يجهل حتى لا يؤاخذ من أن يتعلم فيؤاخذ. وهذا خلاف القرآن، خلاف دين الله. الجهل لا يسقط المؤاخذة، الجهل لا يسقط المؤاخذة. الشخص إذا قال أنا من جهل اعتقدت أن الله يسكن السماء، أو من جهل اعتقدت أن الله جالس على العرش، أو قال من جهل اعتقدت أن الله منتشر في هذا الفضاء، لا يعذر على قوله أنا من جهل اعتقدت هذا، لا يعذر بذلك، ليس له عذر. ولو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم، وهذا خلاف قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية تدل على أن الإنسان الذي تعلم ما فرض الله هذا شأنه أعلى من الشخص الذي لم يتعلم ما فرض الله، وأن الجهل ليس له عذر، وأنه مؤاخذ على فعله ما يخالف الشرع وإن كان جاهلا، لأن الله قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معناه لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء. الذين يعلمون تعلموا ما فرض الله عليهم، هؤلاء فعلوا الواجب في هذا الأمر لأنهم تعلموا ما فرض الله عليهم. أما الذين تركوا تعلم ما فرض الله أثموا، لذلك وقعوا في الإثم الكبير. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان الذي لم يتعلم ما فرض الله ولم يؤدي الواجبات عليه إثم عدم التعلم، وعليه إثم ترك أداء الواجبات، يعني يوجد عليه إثم في تركه لأداء الواجبات التي فرضها الله عليه. ليس كما يقول بعض الناس يقولون الشخص الذي تعلم هذا أمره أشد من الشخص الذي لم يتعلم، أنه تعلم ولا يؤدي ما فرض الله. الذي تعلم يكون أدى ما فرض الله عليه في مسألة العلم، ثم بعد ذلك إن لم يؤدي الفرائض التي تعلم أنها فرض يكون عليه أشد، أنه ترك أداء الفرائض التي أوجبها الله عليه. أما الذي لم يتعلم ولم يؤدي الفرائض وقع في إثم ترك تعلم ما فرض الله، وفي معصية في ترك أداء الواجبات، فإذا عليه معصية في ترك العلم الواجب وعليه معصية في ترك أداء الواجبات. أما ذاك تعلم ما فرض الله لكن لم يؤدي الواجب فبيكون سقط عنه الفرض في تعلم الواجب، لأنه تعلم ما فرض الله وأهم في تركه أداء الواجبات. بعض الجهال يقولون خلاف هذا، يقولون إذا واحد تعلم ولم يؤدي اسمه أكبر من الذي لا يعلم. هذا كلام فاسد، هذا كلام خلاف الدين، خلاف القرآن، خلاف الشرع. كيف يكون اسمه أكبر الذي تعلم وذاك لم يتعلم ولم يفعل؟ العلم تعلم ما فرض الله فرض، وأداء ما فرض الله فرض، هذان فرضان، هذا فرض وهذا فرض. إذا واحد أتى بأحد الفرضين وترك الآخر، هل يكون كمثل الذي ترك الفرضين؟ من اسمه أكبر؟ الذي ترك الواجبين، الذي ترك الفرضين، هذا اسمه أكبر. ترك تعلم ما فرض الله وترك أداء ما أوجب الله عليه، فعليه اسم من هذه الناحية واسم من هذه الناحية. إلا أن من كان قريب عهد بالإسلام ونحوه لا يكفي بإنكار فرضية الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك، إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام. إذا كان شخص نحو قريب عهد بالإسلام، من هو الذي يسمى نحو قريب عهد بالإسلام؟ الشخص الذي عاش في بلد لا يوجد فيها عالم، فما جلس عند عالم الفقه، ما سمع درس عند الفقه، فما تعلم الأحكام، ما تعلم أن الصلاة فرض، أن الصوم فرض، أن الحج فرض، أن الزكاة فرض، أن شرب الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن السرقة حرام، أن اللواط حرام، ما سمع، ما تعلم. هذا وإن كان هو من نشأته على الإسلام، على العقيدة الصحيحة، لكن بما أنه ما خالف عالما ولا جاء عالما ولا سمع العلم من أهل العلم، ما عرف هذه الأحكام. هذا إن اعتقد خلاف الصواب عن جهل ليس عنادا للدين، عن جهل لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر، إنما عليه معصية، لأنه ترك تعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه، عليه معصية كبيرة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الشخص إذا كان بلغ يجب عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين. الشخص الذي له ولد إن كان ذكرا أو أنثى بلغ 7 سنين هذا الولد، يجب عليه أن يعلمه أشياء مفروضة عليه في دين الله، يحفظ بها عقيدة هذا الولد من الفساد. من أسباب نشأة كثير من الأولاد على العقيدة الفاسدة أنهم أهملهم أهلهم، أهلهم أهملوهم من صغرهم، ما علموهم الدين. إلى أي شيء وجهوا هنا الأولاد؟ إلى تعلم علوم الدنيا. إلى شيء، إلى أي شيء وجهوا همم أولادهم؟ إلى العناية بالترفه، إلى العناية بالملذات، إلى العناية بجمع المال. إلى هذا أكثر الناس وجهوا عناية أولادهم، لا يوجهون عناية الأولاد إلى علم الدين، لا يوجهون عناية أولادهم إلى الإكثار من الطاعات، يتركونهم يهملونهم فينشؤون على الفساد. سنين يدرسون أولادهم في المدارس العصرية، ثم بعد ذلك يدرسونهم ليتخرج أحدهم طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، ولا يلتفتون إلى أمر الدين، كأن أمر الدين فضلا عندهم، وكأن الأساس عندهم هو علم الدنيا، كأن هذا هو الأصل. ما هو الأصل عند المسلم؟ علم الدين هو الأصل، علم الدين هو الأصل، ليس فضلا. أما بحسب تصرفات أكثر الآباء والأمهات، حسب التصرف أكثر الأهالي في هذا العصر، كأن علم الدين فضل، كأنه فضل، يعني إذا أردت أن تأخذ شيء منه خذه، إلا كأنهم يقولون ليس عليه. تعرف عددا من الذين كانوا جاءوا لطلب العلم في صغره إلى شيخنا رحمه الله، فكانوا يعانون حربا من أهاليهم. لو قال واحد منهم، قال لي كنت أقول لأبي وأمي أنا رايح إلى السينما، فقالوا له يروح الله يرضى عليك يروح. أما إذا قلت لهم ذاهب إلى الشيخ، يقول له أوعى تدفع هذا الشيخ، فقلت لهم درس دين، يقول له أوعى تروح، يمنعونه من درس الدين. أما إذا قال أذهب إلى السينما، يقول له يروح ويقول له المال، يبذلون له المال. هذا واحد حكى لي من سنة 74 كان هكذا مع أهلي، إذا أراد أن يذهب إلى السينما يقول له روح في 74، وإذا أراد أن يذهب إلى الشيخ يقول له يجب روح عند الشيخ، شو بدك تعمل عند الشيخ؟ ماذا يفعل عند الشيخ الصالح؟ عند الشيخ الذي هو عالم ويعلم، يأخذ علم الدين، يأخذ منه ما ترك أهله أن يعلموه الذين هم جهال ما علموه علم الدين ويحاربونه إذا أراد أن يذهب لتعلم علم الدين لشدة الجهل والبعد عن أمر الدين ولأنهم وضعوا في قلوبهم كأن هذا العلم فقط يهتمون فقط لأمر الدنيا كم يبذلون على هذا من المال ومن الوقت ومن التعب ثم ينشأ هذا الولد كما تعرفون جاهلا ولا يترحم على أبيه ولا يترحم على أمه لا يترحم على أبويه لأنه يعلم أن يترحم عليهما لا في حياتهما ولا بعد مماتهما أهملوه ما علموه علم الدين فينشأ جاهلا ينشأ عدوا له هذا الولد إن لم يعلموه علم الدين يكون في الحقيقة عدوا له هذا الذي إذا سمعتم في القرآن الكريم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هو هذا الذي بينه وبين واحد من أهله خصومة لسبب شرعي بينه وبين واحد من أهله له على واحد من أهله تبع أليس يكون هذا الوالد قصر بحق والده إن لم يعلمه علم الدين الذي فرضه الله عليه يكون قصرا بحقه هذا يفر من هذا أما إذا كنت تقيا وكان أبوك تقيا لا تفر منه إذا كنت تقيا وكانت أمك تقيا أنت لا تفر منها ولا لا تفر منك من الذي يفر ممن؟ من الشخص الذي له عليه تبع هذا معنى يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه يعني من أخيه الذي له عليه تبع ومن أمه كان له عليها تبع هي تفر منه هو له عليها تبع تفر منه والصاحب الزوجة يعني إن كان له عليها تبعات ظلمته وشتمته بغير حق هذه تفر منه تهرب منه أما الأتقياء لا يفر بعضهم من بعض الأتقياء يكونون مع بعض في ذلك اليوم العظيم في يوم الوقوف للحساب لا يفر التقي من التقي ولا يفر الصديق التقي من الصديق التقي أما الفساق والكفار يهرب بعضهم من بعض الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين إلا المتقين معناه الأصحاب الذين كانوا تصاحبوا للدنيا ما تصاحب لأجل أمر الدين وهذا له عليه تبع وهذا له عليه تبع يكونون في ذلك اليوم أعداء هذا عدو لهذا وهذا عدو لهذا أما المتقون فلا يكون أحدهم عدوا للمتقي الآخر للتقي الآخر هذا الشخص الذي نشأ في مكان بعيد عن العلماء ما سمع العلم ما جلس في مجالس أهل العلم ما سمع الأحكام إن كان من حيث الفرائض إن كان من حيث المحرمات فاعتمد في شيء من ذلك عن جهل ما هو خلاف الدين أو قال بلسانه عن جهل ما هو خلاف الدين ليس عن عناد فهذا لا يكفر واحد مثلا نشأ على الإسلام على العقيدة الصحيحة في أوروبا مثلا أهله لا يصلون ولا يصومون ويشربون الخمر ولا كانوا من المسلمين فهو نشأ يرى هذا يرى أنهم لا يصلون لا يصومون لا يعرف أن الصلاة واجبة أن الصوم واجب ويراهم يشربون الخمر فكان يظن أن شرب الخمر حلال كان يعني يقول في نفسه لو كان حراما أهلي من المسلمين كيف يشربونه لو كان حراما فكان يعتقده حلالا حتى لو قال بلسانه شرب الخمر حلال لجهله لا يكفر أما إذا علمه واحد من المسلمين قال له شرب الخمر ثبت في القرآن النهي عنه وثبت في الحديث النهي عنه وثبت بالإجماع النهي عنه ثابت مقرر أنه حرام شربه حرام فقال نعم أنا لا أرى أنه حرام بعد أن عرف أن القرآن حرمه أو الرسول حرمه أو أن المسلمين أطبقوا أجمعوا اتفقوا على تحريمه قال بعد ذلك لا أنا ما اقتنعت بهذا أنا أرى أن شربه حلال فهذا كافر كبعض الملاحدة في هذه الأيام يوجد ملاحدة في هذا الوقت يقولون شرب الخمر ليس حراما حتى واحد منهم والعياذ بالله قال وأنا أسمعه قال هذا الذي في القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال هذا تشريك كفر الذي يقول عن شيء في القرآن تشريك كفر تعرفون ما معنى التشريك معناه كأنه يقول هذا أمر سخيف أو أمر غير حقيقي ليس صحيحا مثل ما نقول تخنيس باللغة العامية يعني ليس صحيحا قال هذا تشريك هو يدعي الإسلام قلت له تشهد ولا شاهد الحمد لله هذا الذي جاء في القرآن هذا في أول الأمر الخمر معه بمن فوق كان الناس تعودوا على شرب الخمر لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه فورا أن يحرم الخمر لكن الرسول ما شجع على شرب الخمر ما حصل أن قال لأحد اشرب الخمر لا سيدنا محمد حصل منه ولا غيره من النبيين الأنبياء بعثوا لتعلم الناس مصالح الدين والدنيا فلا يرشدون الناس إلى خلاف المصلحة الدينية ولا إلى خلاف مصلحة المعيشة لا يرشدون إلى خلاف ذلك فلا يوجد نبي كان يقول لقوم اشربوا الخمر أنا أقول لكم اشربوا الخمر وبالأولى أنه لا يوجد نبي شربهم الخمر لا شرب القليل ولا شرب الكثير الخمر من شأنها أن شرب الشخص قليلها قد يجره هذا الشرب القليل إلى شرب الكثير وإذا شرب الكثير يفسد عقله هل هذا مصلحة للإنسان أن يتعاطى ما فيه سبب لفساد عقله لا ليس له في ذلك مصلحة لذلك النبيون لا يفعلون لا يشربون الخمر ولا يقومون بشربها ولا يشجعون على شرب الخمر لكن الرسول كان يعمل على حسب الوحي كان يعمل على حسب الوحي فكان في أول الأمر حصل هذا أنهم نهوا أن يدخلوا في الصلاة بعد أن يشربوا الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون نهوا الصحابة عن أن يشربوا الخمر ثم بعد شرب الخمر أن يقدموا على دخول في الصلاة بعض الصحابة ماذا قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يعني هذه ما أفادت التحريم المطلق إنما نهوا أن يشربوا قبل أن يدخلوا في الصلاة حتى يعلم الشخص ماذا يقول في صلاته فلما نزلت الآيتان في سورة المائدة كل الصحابة فهموا التحريم فهل أنتم منتهون فاجتنبوه فهل أنتم منتهون هذه الكلمة تفيد التحريم فاجتنبوه الأمر بالاجتناب فهل أنتم منتهون هذه الكلمة تفيد التحريم الصحابة الذين يعرفون العربية ماذا قالوا حين نزلت هاتان الآيتان قالوا انتهينا يا رب انتهينا ورمي بالخمر حتى جرت في الطرقات كان بعض الناس يحتفظ بها ففي أول الأمر ما حرم أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث الرسول نزلت كل الأحكام دفعة واحدة لا ما نزلت كل الأحكام دفعة واحدة ومن جملة ذلك ما نزل تحريم الخمر في أول الأمر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا شرب الواحد من الصحابة لا يكون آثما لأنه متى نهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ولا شجعهم على شربها لا قال اشربوا ولا قال لا تشربوا على حسب ما ينزل عليه من الوحي كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملاحدة الذين يبيحون للناس شرب الخمر يقولون لهم حلال شرب الخمر حلال هؤلاء ملاحدة هؤلاء كذبوا لي هؤلاء عن عناد يقولون هذا عن عناد يعرفون أن القرآن حرم وأن الرسول حرم صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام لماذا حرمت هذه البيع هذه الأشياء الخمر والخنزير والميتة والأصنام الخمر لأنه شيء يتعاطى يشرب حرام شربه حرام بيعه وشراءه والخنزير يأكله بعض الناس حرام أكله حرام بيعه وشراؤه بنص الرسول عليه الصلاة والسلام والميتة البهيمة التي لم تذكر الزكاة الشرعية ولا اصطنع واحد من المسلمين على حسب الشرع ماتت بمرض مثلا أو خنقت أو ضربت فماتت هذه حرام أكلها الميتة وبالتالي حرام أن تباح وحرام أن تشترى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هاي قاعدة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الشيء الذي يسكر، الشيء الذي يسكر يسمى خمرا، هذا البائع المسكر يسمى خمرا، وكل خمر الرسول يقول حرام. البارحة كنا في درس، كان في طبيب في الدرس، قال ابني أصابته علة في الأمر الكلي، صار يتجمع عن الرمل فيها. فمشهور عند الأطباء عند الناس أنه مما ينفع لإزالة هذا الرمل اللي في الكلى أن يشرب الشخص ماء الشعير. مشهور وماء الشعير كيف يحصل؟ حط جيب شعير، اشتري الشعير، حطه بالماء، أغلي واشربه، يكون ماء شعير. شرط تشتري من الأندية للدكان أو السوبر ماركت لا ما شرط. هذا ماذا يسمى؟ يسمى ماء شعير، يدفع للجلع ويدفع للحرارة، سواء عنده حرارة ماء الشعير أيضا يفصل للحرارة جيد ومجرد. فهذا الطبيب قال فذهبت إلى الدكان واشتريت لولدي ما كتب عليه ماء شعير صافي وخالي من الكحول. فجبت له أنينتين فشربها فداخل، قال له يا بابا ده الفاضل اللي دخل الظاهر في مال الكحول، داخل شرب القنينتين اللي هي مكتوب عليها ماء شعير خالي من الكحول. الظاهر ضاغط له شويه كحول لانه مره جربنا اشترينا جبنا قنينتين مكتوب عليها انه ما في كحول بالمره. طلبنا شخص من احبابنا اخذوا المستمرات خارج لبنان، اثنيناتهم طلع فيهم كحول. لأنهم اللي جربوا الرويد فحصلوا بالمختبر طلع فيهم شيء من الكحول، لأن بعض الناس يقولوا البيرة نشربها ما نسكر. إذا كان الشخص شرب القليل فلم يسكر، لكن إن شرب الكثير يسكر ما معناه أن هذا ماذا يكون؟ يكون خمرا. ما أسكر كثيره فقليله حرام، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت شربت قنينتين تسكر، لو أخذت نقطة واحدة شربتها لا يجوز، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل هذا اللي أقول لكم إياه نسمعه من بعض الناس، سمعناه ونسمع، يقول لك أنا بشرب البيرة ما بتأثر معي، ما بسكر. الذي يشرب الكثير منها يسكر، فإذا كثيرها حرام كما أن قليلها كذلك يكون حرام. إن كان يسكر بالكثير فالقليل أيضا هو حرام. لو نقطة واحدة حرام، شربها، بيعها، شراؤها، لو لم يردها الشخص للشرب لا يجوز أن يباع الخمر ويشترى. الرسول نهى صراحة في الحديث، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. سبقنا برمضان الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمرة وساقيها ومستاها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هذول ملعونون، وآكل ثمنها بسبب الخمر. كل هؤلاء لعين، الذي يشرب والذي يطلبها والذي يحملها للشخص والذي يعصرها، في ناس بيعصروا العنب حتى يتخذ منه الخمر، في ناس بيطلبوا العصر. الذي طلب ملعون، والذي عصر ملعون، الذي باع ملعون، والذي اشترى ملعون. ملعون معناه ذنبه كبير. والذي أكل الثمن، يعني باع أحد المصاري وأكل الثمن، هذا أيضا ملعون. والذي حملها إليه ملعون، والذي طلب حملها إليه ملعون، والذي سقى ملعون، والذي طلب أن يسقاها ملعون. أنا في بعض الناس لا أدخل، أنا موظف سوبر ماركت فني ببيعها، شو دخل؟ أنا على الصندوق بحسب له الزبون وبقول له هنقضي 100,000 بدك تدفع، بحط قنينة كبيرة، بحط قنينة ويسكي. طب أنت شو عملت؟ لما قلت له 100,000 أليس بعته؟ قاعد على الصندوق شو عم تعمل؟ عم تبيع ولا ما عم تعمل؟ عم تبيع، أليس بعته؟ فأنت إذا وقعت تحت اللعن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس بيسألوا ما بلاقي شغل، ما لقيت إلا السوبر ماركت بس بتبيع لحم خنزير، بتبيع خمر، شو بعمل؟ شو بتقول له؟ اترك هذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي قاعدة خلوها بقلبكم احفظوها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعد كلام الله لأحد الكلام يخالف كلام الله، بعد كلام الله ما ليس لأحد الكلام. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض الناس يقول لك شو دخلني؟ أنا ما عملت ولا مصيبة كمان، ما مصيبة روح حتى بالكيس كمان عليك معصية. هل سمعته؟ أليس قلت له 100,000 ودخل فيها هذا الخمر الذي هو حرام بيعه وحرام شراؤه، أليس أعنته على المعصية؟ تكون عم تبيعه على المعصية وتكون عم تبيعه تقعه في المعصية الكبيرة. اترك هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحلال يوجد بكثرة كما أن الحرام يوجد بكثرة. ماذا يلزمنا؟ أن نطلب الرزق من وين؟ من الحلال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأجملوا، وأجملوا معناه اطلبوا الرزق، اطلبوا الرزق من الوجه المباح الحلال، هذا معناه وأجملوا في الطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفخ في روحي يعني في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها لها. ما حدا بيموت قبل أن يستوفي رزقه وأجله. فهذا الإنسان المؤمن الذي يفكر بهذا، هذا مما يخفف عن قلبه الطمع. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما تطلب من الحرام؟ أنت لن تموت حتى تستوفي الرزق الذي قدر الله أن يكون لك وأجلها. شو ما عملت لن تعيش أكثر مما شاء الله. شو ما لم تعمل ما ينقص عمرك عما شاء الله يعني. لكن نحن نعلم بالأسباب، لكن هل يعيش الإنسان أكثر مما شاء الله لو أن يعيش؟ ليش أكثر؟ لا. اليوم خبرني واحد مش في مشاكل في سوريا، بعض أهلي ذهب إليه لزيارتي في مصر، واحد منهم شاب 24 سنة اليوم مات في المتبع بمصر. قدر الله أن يذهب إلى مصر ليموت في مصر، أن يكون أجله هناك. الله شاء أن يموت هناك، يعني هو عمل بالأسباب أنه في مشاكل، أنا بروح على بلد فيها أمن ما فيها مشاكل. أين مات؟ في مصر، حيث شاء الله أن يموت. بالأحداث اللبنانية واحد أهلية الأرضية حطوا مدرسة بلندن، أجوا هذول في حزب ما بعرف شو جمهوري بالمصمون، حطوا عقبة محل ما هو راح فيها للعقبة. الولد اللي أهلته أخذوه على لندن حطوه بلندن ليبعدوه عن الحرب اللبنانية. شاء الله أن يكون أجل هذا الإنسان في ذلك المكان، فكان أجله في ذلك المكان. ولكن نحن نعمل بالأسباب. مش في ناس بتقولوا على المستشفى بيظهروا ميتين، هم يرجون أن تدخل إلى المستشفى الشفاء. قال لي واحد طبيب امرأة كان عندها بكتفها شميل، وزرشيفها الواحد هو شميل، فقالوا شميلها بقى من الصوان اللي عم يشوفوها. فدخلت المستشفى، الله أعلم شو كان في الشميل. حين استوصلت صار يتضاءل جسده حتى صار وزنها 14 كيلو وماتت. كان ماشي حاله مع الشميل، لما الشريك سبب سبحان الله تضاءل جسدها. عادة الواحد يروح على المستشفى هي من أسباب العلاج والشفاء في المستشفى سبب. هذا الطبيب كمان اكتشف عبرة، واحد من أصدقائه من الأطباء عنده كيس دهن في جسده، فأصحابه أطباء قالوا له خلينا نشيلك أن نتركوني بحالي ما بدي شيله. فألحوا عليه قالوا له نص ساعة وصلت على المستشفى وقطع. أدخلوه إلى المستشفى لإزالة كيس الدهن، هن عم يشيلوه يحطوه على الطبيب عم يطوع منه، فكسر ضلعه. هذا شيء صعب لما يكسر الحوض، عفوا مش الضلع، كسر حوضه. فبقي ثلاث أشهر شخصياً وعلاج بالمستشفى، فأصابته جلطة في قلبه من المستشفى. هو شو فايت؟ فايت مشان كيس دهن. فعملوا له قلب مفتوح في المستشفى، أدخلوه لاستئصال هذا الشيء القليل حسب ما يظنوا، فكان سبب لدخوله في بلاءات سبحان الله. فالإنسان لا يعيش إلا ما قدر له أن يعيش، ولا يموت قبل الأجل الذي شاء الله أن يموت فيه. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجل. هذا استحضروا حتى تحارب بنفوسك وفي الطمع الذي تميل إليه نفوسنا، لأن نفوسنا تميل إلى الطمع. فاتقوا الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق من الطريق الجميل وهو الطريق الحلال وهو الطريق المباح. مروا من الطريق الذي أحل الله، لا تطلبوه من الحرام. إلا أن من كان قبيل عهد الإسلام ونحوه لا يكفر بإنكار فرضية الصلاة أي إذا كان عن جهل، فتحريم الصلاة أي إذا كان عن جهل ليس عنادا، ونحو ذلك إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام. أما إذا كان سمع أن هذا دين الإسلام وقال خلاف الصلاة فيختم عليه بأنه كفر. والفرض الأول في حق الأهل تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، هذا أول فرض. أول ما يعلم الولد إذا ميز العقيدة الصحيحة حتى ينشأ على عقيدة التوحيد، حتى ينشأ على عقيدة التنزيل، حتى يحارب الباطل، حتى يحارب الكفر إن سمعه وإن طلعه يحاربه بتعارف الصواب. فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك واستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. قال الفضيل بن عياض: لا يغرنك كثرة الهالكين. أنه بعض الناس يقول لك بس فكل الناس اللي بعرفهم بيعتقدوا، تريد تحذيرهم من عقيدة فاسدة، يقول لك بس كل اللي بعرفهم هاي اللي بيعتقدوا. يعني مثلا كما حكى لنا شيخنا رضي الله عنه قال: كنا في مجلس فيه مشايخ وأحدهم كان مفتيا، فقال هذا الذي قال له مفتي في هذا المجلس: اليوم الأزهر يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. فقال له شيخنا رضي الله عنه: يا شيخ فلان هذا شرك. قال له: يا شيخ فلان هذا شرك، كيف واحد يقول الأزهر يقرر أن الإنسان هو يخلق عقيدة، هو الإنسان هو يخلق أفعال نفسه والعياذ بالله، هذا ضد القرآن. الأزهر أنشئ حتى يعلم الناس ما يوافق القرآن. إذا طرأ على الأزهر واحد نحيل فأفسد على الناس وعلمهم خلاف القرآن معناه هذا منهج الأزهر؟ لا، هذا ما هو منهج الأزهر. هلا طلع واحد أخذ دكتوراه، عمل رسالة دكتوراه أخذ الشهادة عليها يقول فيها أن حجاب الرأي ليس بفرض، أخذ عليها شهادة دكتوراه، هل معنى ذلك أن الأزهر هذه عقيدته؟ لا، الأزهر ليست هذه عقيدة الأزهر، ليس هذا الذي أنشئ الأزهر لأجله. دخل بعض الناس عليه فأفسدوه، دخل بعض الناس عليه فأفسدوه الفاسدون. أما الأصل الأزهر معالم عقيدة أهل السنة والجماعة، أشاعرة ماتريدية، ويعلم في الفقه المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، هذا الأصل. دخل هناك فاسدون، هم مفسدون يريدون الفساد والإفساد. إذا دخلوا هدول الناس هل معنى ذلك أن أصل هذا الأزهر على هذا المنهج الفاسد وعلى هذا المنهج الباطل؟ لا تنظر إلى كثرة أهل الضلال. إذا واحد رأى أناسا يذهبون للانتحار فرأى أنهم كثر آلاف يقول خلاص بما أن هؤلاء آلاف من الناس يذهبون للانتحار إذا نذهب معهم وينتحر فهل هذا من الحكمة؟ لا، هذا ليس من الحكمة، ليس موافقا للحكمة. لا يغرنك كثرة الهالكين. هذا الفضيل بن عياض يقول: اسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. اسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، يعني أنت سلك طريق الحق ولا يضرك قلة الذين سلكوه. حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أول من دعا، من كان معه؟ من أسلم معه؟ أسلم معه عدد قليل، أسلم صبيحة، أبو بكر، بلال، علي رضي الله عنهم. هل يعني ذلك أنه لا يتبع رسول الله لأن الذين كانوا معه كانوا قلة؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحق، يجب أن يتبع صلى الله عليه وسلم، ولو كان الذين اتبعوه في أول الأمر قلة يجب أن يتبع لأنه على الحق ولأنه صادق في دعواه. أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تسلك طريق الضلالة ولو كان الذين سلكوه عددهم صار كثيرا. أن بعض الناس يكون عند صاحب يا فلان لا تفعل هذا، بقول شوف فلان عم يعمل هيك، فلان عم يعمل هيك، فلان عم يعمل هيك، ياخذ مثل باللي عم يعمله غيره. إذا كان فلان عم يعمل غلط، فلان عم يعمل غلط، فلان عم يعمل غلط، معناته صار الغلط صوابا، وصار ينبغي أن يتبع فلان وفلان وفلان. دائما أنت في الأمر الدين، في الأمر الذي هو أحسن، انظر إلى من هو فوقك، كما أشهد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، انظر إلى من هو فوقك حتى تعمل جهدك، حتى تبذل وسعتك السعي للأعلى. هلا بعض الناس يكون عم ينصحهم شو بيقول لهم؟ كل الناس شو كثير ناس صار ما عم يعملوا هيك، يعني منيح منه هذا عم يعمله الأفضل، طلع باللي فوق في أمر الدين، طلع بمن هو فوقك حتى تسعى دائما أن تعمل الأحسن. في أمور الدنيا في المال والخلق انظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى من هو فوقك في المال والخلق فانظر إلى من هو دونك، ذلك أحرى أن لا تزدري نعمة الله عليك. ليت معاشك مليون، ما تقول ليش شو هالعيشة هذه المليون ليرة؟ في ناس بيأخذوا 500,000، قول الحمد لله رب العالمين. في ناس بيعملوا 500,000، أصابك ملاء، قول الحمد لله رب العالمين. في ناس ملاءهم أشد بكثير. دائما تفكر بهذه الطريقة حتى لا تقع في المعصية، حتى تصبر على البلاء، حتى تصبر على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، حتى تصبر إذا أصابتك قلة. أكثر الصحابة كانوا فقراء أم أغنياء؟ كانوا فقراء. أكثر الصالحين فقراء أم أغنياء؟ فقراء. مين أحسن عند الله؟ الصالحون أم غير الصالحون؟ الصالحون. فإذا الذين هم أفضل عند الله أكثرهم فقراء، فلا يعيبك أن تكون فقيرا. ودائما اذكر أن الله أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. ذكر من تعطيك النفس عن نعمة، أنك تجد ما تأكل هذه نعمة، تجد ما تأكل هذه نعمة، تجد ما تشرب هذه نعمة. بعض الأولياء كانوا يسكنون هنا في جبال لبنان، لماذا؟ لأنهم يجدون في هذه الجبال الأوراق والأشجار والنباتات يأكلونها، ويجدون الينابيع يشربون منها. كان أكلهم من نبات الأرض بدون طبيخ، وشرابهم من ينابيع الأرض دون تكرير، دون دانية معدنية، يشربون من الينابيع ويأكلون. لذلك كانت تسمى جبال لبنان جبال الصالحين، لأن الصالحين كانوا يقصدونها لأجل الأكل النبات وشرب الماء الذي فيها، ليس بحثا عن التنعم. فإذا ماذا كانوا يأكلون ويشربون؟ من الأرض. في واحد منا هلا أكل وشرب من الأرض. حتى الفقير الآن يوجد فقراء، إذا قست معيشتهم بمعيشة الذين كانوا في الزمان الماضي تجد أنهم يعيشون كعيشة بعض الملوك في الماضي. بعض الفقراء الآن يعيشون عيشة بعض الملوك في الماضي، وترى كثيرا من الناس لا يشكرون الله تعالى. إذا جلست معه شو بتسمعوا عم يقولوا؟ شو هالحالة؟ وتعبانين وما عارفين كيف بدنا نعيش. يقل من تسمع منه أن يقول الحمد لله على كل حال، هذه عودوا ألسنتكم عليها. الحمد لله على كل حال، يعني على حال النقاء وعلى حال الشركة، إذا كنت في البلاء أو إذا كنت في الرخاء، دائما نقول الحمد لله على كل حال، وانظر إلى من هو دونك. فهو تحتك يعني حتى لا تزدري نعمة الله عليك، حتى لا تستطل نعمة الله عليك، تتذكر أن نعم الله عليك كبيرة. قال الفضيل المعيار: لا يغرنك كثرة الهالكين. فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم؟ لا، إنما المحبة الصادقة الصحيحة اللي هي المحبة في الله. المحبة في الله من أثرها أن تعلم من تحب في الله، وأن تحسن إلى من تحب في الله، إن كان بالتعليم وإن كان بالدعاء، هذا إحسان عظيم. إن علمت من تحبه في الله أحسنت إليه إحسانا عظيما، إن دعوت له أحسنت إليه إحسانا عظيما. هذا من أثر المحبة الصادقة في الله. فهؤلاء الذين تركوا أولادهم حتى نشأوا على الجهل في العقيدة، هذا نتيجة المحبة؟ لا، هذا ليس نتيجة المحبة الصادقة. وقد قال الله تعالى: وما ولو خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في تفسير الآية أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. الله أمر الكل بالعبادة، لكن ما شاء أن يكون الكل مطيعا له سبحانه وتعالى. هذه الآية ليس معناها أن الله خلق الجن والإنس وشاء أن يكون كل الجن وكل الإنس طائعين. نعم، لو كان شاء أن يكونوا طائعين ما كانوا إلا طائعين. وإنما الله ما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته التي طلع طائعا على حسب مشيئة الله، والذي طلع عاصيا على حسب مشيئة الله. وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت علينا الحجة به فلا عذر لنا. يعني إذا واحد قال لك ما دام الله شاء لبعض أن يكونوا سعداء ولبعض أن يكونوا أشقياء، شو بعمل له؟ لما تؤذيني إذا لما تقول لي ما أنت هكذا؟ شو بيكون جوابك؟ الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. إذا كنت عاقلا بالغا وبلغت دعوة الإسلام ودعوة الإسلام يقبلها العقل السليم وأنت لم تتبع هذه الدعوة، فإذا أنت هنا أنت هنا قطع عنك الإسلام. الله تعالى قطع العذر عن العباد بإرسال التوبيخ، وليس واجبا ذلك عليه، الله لا يجب عليه شيء. الله أرسل هؤلاء الأنبياء وفي إرسالهم مصلحة ضرورية للعباد، لكن هذا لا يجب على الله سبحانه وتعالى، لكن بهذا انقطع العذر عنهم. الآن الشخص الذي يموت على الكفر إذا قال وقد سمع بدعوة النبي ولم يتبع وكان عاقلا بالغا، هل له أن يقول في الآخرة يا ربي لو أرسلت رسولا كنا اتبعناه؟ الله أرسل الرسول وأنت بلغتك الدعوة وأنت عاقل وأنت بالغ، لما لم تتبعه؟ الله أعطانا العقل، وأن نحن كل إنسان عاقل يميز بين الفعل الذي يكون منه اختيار والذي يكون منه بلا اختيار. فنحن مجيئنا إلى المسجد كان باختيار منه، أكيد تحت مشيئة الله بعلم الله بتقدير الله بخلق الله، لكن اختيار منا. كلام الذي تتكلمه بمشيئة الله بعلم الله بتقدير الله بتخليق الله، لكن بإرادة في الذي في ذلك إرادة، وأنا عم بذكر بإرادة وعم بحكي بإرادة، لكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله، هذه الإرادة تحت مشيئة الله. الله شاء أن أشاء، أراد أن أريد فأردت، شاء أن أقول فقلت، شاء أن أتكلم فتكلمت، لو لم يشأ لا يحصل هذا. فإذا أنت بتحس أنه في عندك أمور لك فيها إرادة وفي أمور ليس لك فيها اختيار، كلكم اللي قاعدين والآن عم يدق في حواحد منا هو عم يسمعني كان يفكر أن يوجه إرادته لقلبه ليدق، عم يدق ما أنا وجه إرادته لقلبه عم يدق بدون ما هو يوجه إرادته له ليعمل هذه الحالة. كلنا جئنا إلى هذه الدنيا، نحن كان لنا في ذلك اختيار؟ لا، الله تعالى خلقنا وليس لم يكن لنا في ذلك اختيار. الله تعالى يتوفانا يميتنا في الوقت الذي شاء، ليس لنا في ذلك اختيار، ما فينا نحن نغير، لا فينا نغير ما فينا نغير. سبحان الله، فكلنا يحس بما لا يفيه إرادة. على هذا أنت ما توجه إليه قصدك فيطلبه الله عند ذلك، على هذا أنت تحاسب، إن كان حسنا تستفيد منها، إن كان سيئا عليك وبال ذلك، أنت تشعر بذلك. فلا يقال نفيف الأعمال التي شاء الله أن تكون مني كيف يعاقبني عليها؟ باختيارك فعلتها، لست مجبورا لاختيار لك في عملك، لو كنت مجبورا لما كنت مكلفا، لأن الجبر ينافي التكليف. أنت لك اختيار وحاسس فيه أنت وتعرف أنه لك اختيار، لكن لابد أن يكون تحت مشيئة الله بتقدير الله وبعلم الله وبخلق الله، لست أنت الذي تخلق هذا الذي يكون منك، إن كان باختيارك أو إن كان بدون اختيار منك. وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت علينا الحجة به فلا عذر لنا، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم يسمع بدعوة نبي من الأنبياء فهذا ومات على حاله، ثم كان أي عقيدة كان هذا يدخل الجنة الله تعالى لا يعذبه لأنه ليس مكلفا. الذي مات بالغا عاقلا لغير دعوة الإسلام لا اسمه مكلفا، إن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون مكلفا، إن لم يبلغ لا يكون مكلفا، إن لم يحمل لا يكون مكلفا. النبوة اشتقاقها من النبع أي الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة، فالنبي على الأول فعيل بمعنى فاعل، لأنه يخبر عن الله، يعني مخبر عن الله بما يوحى إليه، أو فعيل بمعنى مفعول أي مخبر عن الله، أي يخبره الملك عن الله، يعني على كلا المعنيين. هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح، النبي يخبر عن الله وهو يخبر عن الله، الملك هو الذي يخبره وهو يخبر عن الله بعد أن أخبره الملك، يوحى إليه ثم هو يبلغ الناس. فالنبوة جائزة عقلا، ليست مستحيلة، ليست شيئا مستحيلا عقليا النبوة. وإن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنه، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء الموجودة في الآخرة. كيف نعرف ماذا يجب علينا حتى نؤديه؟ عرفنا ذلك من طريق النبي. كيف نعرف ما يحرم علينا حتى نجتنبه؟ عرفنا ذلك من طريق النبي، هو الذي علم، هو الذي بلغ. فإذا العقل وحده لا يستغني عن النبي، العقل وحده لا يستغني عن النبي، لأن العقل وحده لا يوصلك إلى معرفة المنجيات في الآخرة، الأسباب التي تكون سببا لك للنجاة في الآخرة من العذاب، العقل وحده لا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك. فكان في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية للعباد مهمة، حتى يعرفوا ماذا يجب عليهم وماذا يحرم عليهم. فإذا اقتنامنا بالنبي واجب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتدى به، الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يقتدى به، لماذا أرسله الله؟ ليتبعه الناس وليعملوا بشريعته، يعملوا بالشرع الذي أنزله الله عليه، فيجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لشخص أن يقول أنا ما بدي أتبع الرسول، شو بدكم فيه؟ ما لكم وما لي؟ بعض الناس شو صار يقول؟ عيسى نبي، طب بدي أتبع عيسى عليه السلام، الذي يكون صادقا في الإيمان بعيسى عليه السلام، الذي يكون صادقا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بشر بظهور محمد عليه الصلاة والسلام، وأخبر الناس أنه إن ظهر محمد لا يسرهم إلا أن يتبعوه، إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه عليه الصلاة والسلام، كان صادقا في الإيمان بعيسى كما يدعي عيسى، أخبر أنه سيظهر نبي بعد اسمه أحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسع من كان موجودا وبلغه دعوة النبي إلا أن يتبعه، إلا أن يؤمن به ويتبعه. فما له واحد يقول هذا شو بده في بطن مبدئ أمر بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يوجد ملاحدة في مصر ولبنان وتركيا وغيرها تقول نحن ما نؤمن إلا بالقرآن، نحن ما نؤمن بالحديث، ومن أين عرفت أنت القرآن إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أوحي إليه القرآن؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أليس هو تلاه على الصحابة؟ أليس هو علمهم الحديث؟ علمهم القرآن وعلمهم الحديث. كيف تقول أنا لا أؤمن بالحديث من الفقر والقرآن؟ من أين أتى القرآن؟ من الرسول. من أين جاء الحديث؟ من الرسول. والله تعالى قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة أي الحديث. شو الحكمة؟ أقول الكتاب كما عرفها، وما الحكمة؟ الحديث. فهذا هو يعلم القرآن ويعلم الحديث، وهو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيوحى إليه بالحديث. هذا وحي وهذا وحي، هذا يجب أن يتبع وهذا يجب أن يتبع. كيف عرفنا التفاصيل إلا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفنا تفاصيل أحكام الصلاة ما يعرفها، تفاصيل أحكام الزكاة ما يعرفها، تفاصيل أحكام الحج ما يعرفها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، تعلموا مني. هذا ما عرفناه، كيف نعرفه؟ بحديث الرسول. هؤلاء ملاحدة يريدون تحريف الدين، يقول نحن ناخذ القران يا اخي، بس شو بدنا ناخذ بالحديث؟ يقول بعضهم: كيف ناخذ بالحديث؟ لا ندري هل هو صحيح ام مكذوب. هكذا يدخلون من هذا الباب على بعض الضعفاء. يقول الحديث له علم خاص، علم الحديث له علم خاص. في جملتنا في هذا العلم كيف يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، من المكذوب المفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وضعت لذلك قواعد، بهذه القواعد يعرف الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ولم يثبت، من الحديث الذي افتري على الرسول. فما له حجه على ذلك؟ يقول شو عرفنا إذا كان هذا الحديث صحيحا أم لا؟ يوجد علم خاص بهذا، حفظ الله هذا الحديث هؤلاء العلماء، وبهذا العلم الذي وضع قواعده هؤلاء العلماء جزاهم الله عن المسلمين خيرا. ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم لذلك، فالله متفضل بها على عباده، فهي سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. الفرق بين الأنبياء والرسل، كثير من الكتب كاتبين فيها الفرق بين الأنبياء والرسل غلط، كثير كثيرة. لذلك أحبابنا الاعتماد في تحصيل العلم، في تحصيل العلم الدين ليس على الكتب. في واحد على علم يتخرج خبير طبيب أو مهندس بمطالعة الكتب؟ لا. وهذا علم شو من علوم الدنيا؟ أي معنى علم الدين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. ولكن هم شو بيقولوا؟ أنا خلصت علم الدين، بقول بتفرج على التلفزيون كلام من الفعل. إذا كان علوم الدنيا صاروا لا يتقنونها في كثير منها إلا بعشرات من السنين، علم الدين لا يتقن يا أحبابنا في سنة ولا في سنة ولا في ثلاث سنوات. يؤخذ العلم الضروري إذا واحد عند الفهم من ثلاثة أيام، أو في يوم قد يعطى الشخص الذي عنده الفهم العلم الضروري قد يأخذه في يوم الشخص، بس أن يتقن علوم الدين في سنة، لا، في سنة، سنتين، ثلاث سنوات، لا. بعض الناس هكذا لا يكونون قرأوا مختصرا واحدا فينطلقون في المطالعة على الكتب فيضلون، يهلكون ويضلون الناس بسبب المطالعة في الكتب لأنفسهم. الذي يعتمد باسم تحصيل علم الدين على المطالعة في الكتب لنفسه لا يطلع عالما، يطلع ضالا مضلا. وهذا حال كثير من الذين يدعون الدعوة إلى الله في هذا العصر، اعتمدوا على المطالعة لأنفسهم في الكتب فطلعوا ضالين مضلين، لم يطلعوا علماء، ما أفلحوا. والذين يتبعونهم يهلكون، لأنهم يهلكونهم بجهلهم فيهلكون باتباعهم لهم. فشو موجود بكثير من الكتب اللي هو غلط؟ يقولون ان النبي لم يؤمر بالتبليغ، الرسول فقط امر بالتبليغ. هذا الكلام غير صحيح، وليس موافقا للقران، وليس موافقا لاصول الدين، وليس موافقا للقران. قلنا النبي، لما قلنا النبي ما وظيفته؟ تعليم الناس، يعلم الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا. هل يكون هذا الشخص الذي هو يعلم الناس وظيفته أن يعلم الناس مصالح الدين والدنيا يكون غير مأمور بذلك؟ الواحد من أفراد الأمة، الواحد منكم، واحد من أفراد الأمة إذا علم بمنكر واستطاع أن يغيره أليس يلزمه؟ يلزمه. إن علم بجاهل يريد علم الدين الضروري وهو يستطيع تعليمه ويقبل منه أليس يجب عليه أن يعلمه؟ الواحد منا من أفراد الأمة ألسنا مأمورين بذلك؟ بلى، نحن مأمورون بذلك. فكيف النبي من الأنبياء؟ هذه غلطة كبيرة، غلطة شنيعة، أن يقول الشخص النبي ليس مأمورا بالتبليغ. الرسول فقط هو المأمور بالتبليغ، هذا الكلام غير صحيح. الرسول مأمور بالتبليغ والنبي مأمور بالتبليغ. الفرق بينهما أن الرسول يأتي بشرع جديد، هذا الفرق. النبي يؤمر بتبليغ الشرع الذي كان قبله، وكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. ما شخص عم يخرج في إحدى الكليات عم يبدأ يتكلم من يومه اللي كاتب رسالته وبهذا جاءت الشرائع. فقالوا ليش انت بتحاول لك تحط الاديان؟ الدكتور اللي عم يخرج بيقول لي سموها شرعيه. قالوا ليش بدك تشيلها؟ انا قايل لك حط الاديان. قالوا يا دكتور ان الدين عند الله الاسلام والمروءه فيها. هذا الانسان اللي هو متعلم الحمد لله عم شايفنا. قالوا ان المروءه فيها في القران ان الدين عند الله الاسلام، دين الحق واحد. ما هو دين الإسلام؟ قالوا طيب خلاص سكت. مش سكت، إنه سكت ما عرض. الحمد لله أنه ما عرضه، بس شفتوا قديش صار معارض. كان حاطط له حط الأديان. لو وضع كلمة الأديان القارئ الجاهل ماذا يتوهم؟ يتوهم إثبات صحة الدين سوى الإسلام. لقد جاء في الأديان، بينما القرآن فيه إن الدين عند الله الإسلام. والرسول قال الأنبياء أخوة لعلات دينهم وأمهاتهم شتى. يعني لما هو الرسول دينهم واحد معناته واحد وهو الإسلام. بس يصير الشرق الأولي اعلم أن النبي والرسول يشتركان في الوحي، فكل قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس. هو أمين الوحي جبريل، وقد ينزل من الوحي غيره، لكن عادة هو الذي ينزل من الوحي جبريل عليه السلام. غير أن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو بشرع جديد. يعني أول شرع من شرع مين؟ شرع آدم. كيف يحبه شرع شيء؟ لا، فهذا شرع جديد. ما كيف يحبه شرع؟ شرع سيدنا آدم عليه السلام. والنبي غير رسول يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله وليبلغه، ليتبعه وليبلغه يوحى إليه بذلك. فإذا بنتفق وصف في أشياء مشتركة، النبي والرسول كلاهما من الذكور. يعني لا توجد امرأة نبي أو امرأة رسول. النبي والرسول كلاهما من الذكور. النبوة يختص بها البشر الذكور، دون ما في نساء النبيات، ولا يوصف الملك بأنه نبي، لكن يوصف بالرسالة. الملك يوصف بالرسالة. ولو كان في زمان واحد، يعني مثل سيدنا موسى وهارون، عيسى ويحيى، يصير يكون أن يوجد رسولان ويعملان بشرع جديد، كلاهما يعملان بشرع جديد، ويقال أن هذا رسول عن هذا الرسول. ولو كان في زمن واحد تكون شريعة متفقة، بس تكون شريعة جديدة، شرع جديد، ولكن يكون هذا لأنه في نفس الوقت يكون هذا الذي أوحي به إلى موسى هو الذي أوحي به إلى هارون عليه السلام. غير أن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع من قبله أو شرع جديد. والنبي غير الرسول يوحى إليه ليتبع شرع رسول قبله وليبلغه. فلذلك قال العلماء كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. كل رسول نبي معناته النبوة عام والرسالة أخص. كل رسول يكون نبيا، لكن ليس كل نبي يكون صحابي. يعني مثل ما اقول كل ولي مسلم، لكن ليس كل مسلم وليا. كل واحد من الاولياء لابد ان يكون مسلم، والا ما يكون مبلغ من الولايه. هل كل مسلم من الاولياء بلغ درجه الولايه؟ لا. ثم ايضا يفترقان في ان الرساله يوصف بها الملك. يعني جبريل قال عنه رسول، جبريل عليه السلام، أن الرسالة يوصف بها الملك والبشر، والنبوة لا تكون إلا بالبشر. النبوة لا تكون إلا بالبشر، أما الرسالة يوصف بها البشر ويوصف بها الملك. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فضلنا في ديننا واغفر لنا ذنوبنا واسلم لنا في امرنا وتوفنا وانت راضٍ عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على دار الايمان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم انشر علينا رحمتك واجزي عنا شيئا خيرا الجزاء واكرمنا في هذه الحياه برده وجه النبي محمد عليه الصلاه والسلام هذه الرؤوس على المسلوب